قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وعليك أثنينا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أنت أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، لك الحمد بما علمتنا، لك الحمد بما هديتنا، لك الحمد بما رزقتنا، لك الحمد بما علمتنا، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبدت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كله حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما نقول، لك الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، كما ينبغي لك أن تحمد. لك الحمد بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، لك الحمد كله، وبيدك الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، سبحان من قدر الأمور، سبحان من دبر الدمور، سبحان من علم هواجس الصدور، سبحان من نور النور فشعشعه، سبحان من أجرى الماء فأنبعه، سبحان من سن الدين وشرعه، سبحان من قدر الرزق ووسعه، سبحان من لا شريك له ولا إله معه، سبحان من لا شريك له ولا إله معه، العزيز الذي لا يضام، الجبار الذي لا يرام، القيوم الذي لا ينام، القدوس الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله عدد الشجر، عدد الحجر، عدد الجراد إذا انتشر. سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون، عدد الحركات والسكون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الظنون، يا من لا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث، يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مثاقيل الجبال وعدد مكاييل البحار، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة. ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا جزيل الهبات، يا غافر الزلات، يا واسع العطيات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا من لا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، يا من فتح بابه للراغبين وأظهر غناه للطالبين، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، أنت المعروف بالإحسان، أنت المعروف بالإحسان، أنت المدعو بكل لسان، أنت المقصود في كل آن. اللهم إنك سبحانك تنزل في الثلث الآخر من الليل، فتتوب على التائبين وتقبل عذر المستغفرين، ولا ترد عطاء للسائلين، وإنا ببابك واقفون. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا دعيت به أعطيت. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته، وناداك به نوح فأجبته، واستشفاك به أيوب فشفيته، واستغاثك به يونس فنجيته، واستغاث بك به يونس فنجيته، واستوهبك به زكريا فوهبته، واستنصرك به محمد فنصرته. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بكل أسمائك وصفاتك، نسألك اللهم رحمة من عندك، نسألك اللهم رحمة من عندك، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، رحمة تسعدنا بها في الدنيا، رحمة تسعدنا بها في الدنيا وترحمنا بها يوم نوار التراب، ورحمة نأمن بها يوم الحساب، ورحمة نأمن بها يوم الحساب، ورحمة ندخل بها الجنة مفتحة لنا بها الأبواب. اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في هذه الليالي عتقاء من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن أبغضنا فيك، اللهم اعتقنا جميعا من النار، اللهم اعتقنا جميعا من النار، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من صيامنا من قيامنا التعب والسهر. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك تستحي من عبدك إذا رفع إليه يديك أن تردهما صفرا، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين، اللهم ولا من رحمتك آيسين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم تول عنا جزاءهم واجز اليوم العرض عليك عطاءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهم المسيئين منا للمسيئين، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إليك فزعنا وبابك قرعنا، أيدينا إليك ممدودة وقلوبنا بتوحيدك معقودة وحاجتنا إليك شديدة، فيا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن خواتمنا، اللهم اجعل خير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه، اللهم اجعل خير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم تول أمرهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم كدهم وانكر بهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم أيم نساءهم ويتم أطفالهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وأعلي به دينك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم خذ بيده في المضائق واكشف له وجوه الحقائق يا أرحم الراحمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان،